خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى في هذه السيرة العاطرة، سيرة الصديق، وكنا قد توقفنا في الحلقة السابقة عند حياة الصديق قبل الإسلام، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع إسلام الصديق. كان إسلام الصديق رضي الله عنه بعد بحث وتنقيب وانتظار، وساعده على ذلك معرفته العميقة وصلته القوية بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام. فعندما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يدعو الأفراد إلى الله، ووقع أول اختياره على الصديق رضي الله عنه، فهو صاحبه الذي يعرفه قبل البعثة بدماثة خلقه وكريم سجاياه، كما يعرف أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقه وأمانته وأخلاقه التي تمنعه من الكذب على الناس، فكيف يكذب على الله؟ فعندما فاتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوة الله وقال له: إني رسول الله ونبيه، بعثني بتوحيده ولا تعبد غيره والمولاء على طاعته، أسلم الصديق ولم يتلعثم، بل تقدم ولم يتأخر، وعاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصرته، فقام بما تعهد. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقه: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وبذلك كان الصديق رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال الأحرار. وبإسلام أبي بكر عم السرور قلب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تقول أم المؤمنين عائشة لما فرغ من كلامه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم أبو بكر، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده وما بين الأخشبين أحد أكثر سرورا منه بإسلام أبي بكر. لقد كان أبو بكر كنزا من الكنوز التي ادخرها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، كان من أحب قريش لقريش. وأبو بكر منذ أسلم من اللحظة الأولى سخر كل إمكانياته وما يملك في خدمة هذه الدعوة وفي خدمة هذا الدين، فمنذ أن أسلم من أول يوم انطلق في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وحمل الدعوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلم من النبي أن الإسلام دين العمل والدعوة والجهاد، وأن الإيمان لا يكمل حتى يهب المسلم نفسه وما يملك لله رب العالمين. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والصديق سخر كل ما يملك، بيته وماله وإمكانياته، في خدمة هذا الدين وفي الدعوة لهذا الدين، فمنذ اللحظة الأولى انطلق للعمل لهذا الدين، انطلق للدعوة، وأسلم على يده جماعة كان لهم شأن بعد ذلك في هذا الدين. فمن هؤلاء الذين أسلموا على يد الصديق؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى، ونعرف كيف كانت دعوته وكيف كان بذله وعطاؤه للدين في مرحلة الدعوة في مكة في الحلقة القادمة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.